سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام قبل الله بينا الله سوان حريص نحريص قود أهانيد نحريصة متقضب أهانيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أبو وحوكو دارتي زمن كأما وقت عصر كأ غير أبا بن آدم وحوكو سويهي خسارة إبابا إهلاك بوكو سويهي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذاتك مويانا أولا خسارين ألا إنوي رميين قبتين عمل وناكسا إيسانا شيئين وإيسا دردارمين وحاوي مارد حق إيواناك إيسا دردارمين صبرك وذاتك أيام خساري دونان.